قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، وأهلًا وسهلًا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول علامات الساعة وحول أمارات الساعة، العلامات الصغرى والكبرى التي أخبرنا عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، والأعجب من ذلك أنها وقعت كما أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا أيها الأحبة الكرام حول علامة من العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وظهرت هذه العلامة وانجلت في عديد من الأزمان وفي عديد من البلدان من أصحاب الأفكار والتيارات المنحرفة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبعدما تكلمنا في اللقاء الماضي عن فتنة الخوارج، تعالوا بنا أن نتكلم الآن عن علامة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن أركان الإيمان بالله أن نؤمن بأنبيائه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ومن لوازم الإيمان بالرسل أن نؤمن أن آخرهم هو سيد المرسلين وإمام المتقين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة يا إخواني، لا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. نعم، أعمى أقول تماما، لا ينازع في ذلك ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. حديثنا الليلة حول هذه العلامة وحول هذه الظاهرة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. فما هي هذه العلامة التي سندندن حولها بإذن الله وعونه؟ ما هذه العلامة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومع الإيمان بأنبيائه ورسله؟ إنها علامة خروج الكذابين أدعياء النبوة. علامة عجيبة، علامة، وأنا على يقين بأن هناك من سيستمع إليها ولأول مرة حينما يدعي بعض الكذابين، بل أنا أقول حينما يدعي أكذب الكذابين أنه نبي، فهذه علامة خطيرة. فالنبوة والرسالة اصطفاء واجتباء من الله جل وعلا. فالنبوة والرسالة اصطفاء واجتباء من الله جل وعلا، ولا يدعي النبوة والرسالة إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكذابين. لا يدعي الرسالة والنبوة إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكذابين. فتعالوا بنا أن نحيا الآن مع هذه العلامة، وأن نتأنى وأن نتروى مع هذه العلامة. فحديثنا ما زال حول العلامات الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، ووقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام البخاري والإمام مسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقوم الساعة. تعالوا بنا أن نتعرف الآن على كلام رسول الله وعلى مفردات كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقوم الساعة، هذا حديث من علامات الساعة ومن أمارات الساعة، حتى أن ابن الملقن قال في هذا الحديث: وقد وقع كل ذلك وهو من أعلامه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث وقع كما أخبر الصادق والمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، والمعصوم عندنا واحد فقط، لا كما يدعي أهل الضلال والانحراف كالشيعة وبعض الطوائف المارقة، أعوذ بالله. المعصوم عندنا واحد فقط، هو إمامنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما أقول المعصوم لا أقصد إلا الحبيب عليه الصلاة والسلام، دون ذلك فكل الخلق بعده صلى الله عليه وسلم يدخلون تحت قوله صلوات ربي وتسليماته عليه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول أيها الأحبة، هذا الحديث المبارك قال عنه ابن الملقن رحمة الله عليه: قد وقع كل ذلك، أي وقع هذا الحديث كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أعلام رسول الله، يعني من علامات نبوة رسول الله ومن صدق علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطيف ومما ذكرناه مرارا وتكرارا أن إمام الدنيا وسيد الحفاظ ذلكم الجبل الأشم الإمام البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث، وعنون لهذا الحديث عنوانا أو في باب، وضع هذا الحديث في باب ألا وهو علامات النبوة في الإسلام. انظروا إلى عمق تفكير وفقه الأئمة، وانظروا إلى عمق فهم الأئمة. لم يضعوا هذه الأحاديث في باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ويقينا هناك من الكتب والدواوين التي وضعت هذه الأحاديث في هذه الأبواب، لكن انظروا إلى فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه، كيف كان يختار عناوين التبويبات بدقة وفقه عميق. هكذا كان البخاري رحمة الله عليه وضع هذا الحديث في باب علامات النبوة في الإسلام. سبحان الله العظيم، يعني وكأن البخاري أراد أن يستدل بهذه الأحاديث على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا شك فيها ولا مراء فيها، وكأن البخاري أراد أن يقول لك لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ووقع هذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحرف الواحد دون أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم كله كما أخبر عنه، فهذه علامة من علامات صدق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نقف الآن مع شرح هذا الحديث ومع ظهور هؤلاء الدجالين الكذابين الذي يزعم كل واحد منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هل معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبعث يعني يبعثه الله جل وعلا؟ أبدا، أعوذ بالله. حتى لا يسيء أحد فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما معنى يبعث؟ أي يظهر ويخرج أمام الناس ويزعم أنه رسول الله وليس كذلك. انتبه، ليس معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يبعث أي أن الله جل وعلا سيبعث، أعوذ بالله، لا يقول بذلك عاقل أبدا، إذ أن خاتم النبيين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معنى يبعث أي يخرج ويظهر، ولم يقصد بهذا القول أي التبليغ والإرسال من رب العالمين سبحانه وتعالى. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث. ومعنى ينبعث هو الانبعاث في السير والإسراع في المسير كما قال علماؤنا. إذن لا تقوم الساعة حتى يبعث أي حتى يخرج دجالون كذابون. والدجال وكلمة الدجال، ما معنى الدجال؟ مأخوذة من الدجل. الدجال نسبة هذا الاسم إلى الدجل، الدجال منسوب إلى الدجل. والدجل معناه في اللغة التمويه والخلط كما يفعل الدجال، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شره ومن فتنته. كذلك هؤلاء الدجاجلة، هؤلاء الدجالين الكذابين يخرجون على الناس ويزعمون أنهم أنبياء وأنهم رسل، والأمر على غير ذلك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: قريب من 30. إذن لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم قريب من 30؟ قال القاضي أبو الفضل: وهذا الحديث قد ظهر، فلو عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف بذلك واتبعه على ذلك جماعة على الضلال لوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع الكتب والأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، حتى أن الإمام قال: ولولا التطويل لسردنا منهم العدد. يعلق الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي الله عنه تعليقا في غاية الأهمية على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من 30. اسمع ماذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار، والأعصار جمع عصر أي في الأزمان، يعني خرج كثير من هؤلاء المخابيل أكرمكم الله ومن هؤلاء الكذابين عبر الأزمان والأعصار، يزعم كل واحد منهم أنه رسول الله. قال الإمام: وأهلكهم الله تعالى وقطع آثارهم، وكذلك يفعل بمن بقي منهم. ظهر هؤلاء عبر أزمان، ليس في زمان واحد، ترى من كل وقت وحين يخرج دجال كذاب يزعم أنه يوحى إليه ويزعم أنه رسول من عند الله، كما سأبين ذلك، وكما سنرد بالأدلة إن شاء الله تعالى، ونذكر مسألة مسألة من كلام أهل العلم في الرد على أهل الضلال الذين نسبوا النبوة إلى أئمتهم وإلى كبارهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ادعى خلق كثير النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، ادعى خلق كثير النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة لا يحصى عددهم، إلا أن المقصود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصرهم في 30 واحد، قال أهل العلم: إنما هم الذين قامت لهم شوكة وبدت لهم شبهة، وصار لهم بعد ذلك أنصارا وأتباعا. يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل هذا ما قاله أهل العلم، لعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقصد أن هؤلاء 30 لهم شوكة ولهم قوة ولهم كلمة مسموعة في أقوامهم، هذا قول قاله بعض أهل العلم، أو قاله بعض أهل العلم في سبب تحديد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد هؤلاء الكذابين. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نرد وقبل أن نتكلم عن ضلال هؤلاء، لابد أن نثبت العرش أولا. فكلما تعلمت العلم وكلما غاصت قدمك في العلم وكلما رسخت في العلم، كلما استطعت أن تفند هذه الشبهات وهذه الأكاذيب وهذه الأباطيل. فمن أصول إيماننا ومن أصولنا أننا نؤمن أن آخر الأنبياء وأن آخر المرسلين هو رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نبي بعده ولا رسول بعده. ويسأل أحد الناس ويقول: وهل هناك فرق بين مقام النبوة وبين مقام الرسالة؟ والجواب نعم، والجواب نعم، مقام الرسالة أعلى وأسمى وأرقى من مقام النبوة. فالنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه كآدم عليه السلام، أما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه كحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم الخمسة وغيرهم. فأقول أيها الأحبة، من أصول الإيمان بالله سبحانه أننا نؤمن أن آخر الأنبياء وأن آخر المرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وتسليماته عليه. يقول الإمام الفقيه زين الدين ابن نجيم رحمه الله، اسمع، إذا لم يعرف، أي المسلم، إذا لم يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم، لأنه من الضروريات، من المعلوم من الدين بالضرورة أن آخر الأنبياء والمرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام ملا علي قاري رحمة الله عليه، ودعوى النبوة، يعني لو أن أحدا ادعى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، بإجماع علماء المسلمين. لماذا يكفر من زعم أنه نبي بعد حبيبنا ونبينا محمد؟ لأنه يكذب القرآن، لأن القرآن قال الله فيه ذلك، لأن الله جل وعلا بين أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها الأحبة، ربنا جل وعلا بين ذلك، وأخبرنا جل وعلا أن حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه آخر الأنبياء وآخر المرسلين. قال سبحانه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن كثير قولا في هذه الآية نلجم به أهل البدع ممن زعموا أن النبوة فيهم، إي والله، أنت تحمد الله جل وعلا، وأنت تحمد الله جل وعلا أنكم على نعمة الإيمان والسنة. هناك من الفرق والأهواء ما الله بهم عليم، هناك من يزعم أن النبوة ما زالت فيهم وفي إمامهم، يستدلون بهذه الآية رغم أن الله جل وعلا نفى ذلك وقال سبحانه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا الله جل وعلا قال بأن محمدا هو خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، فما زالت الرسالة فينا. هكذا يقولون كالقديانية وغيرهم من أئمة الضلال، ويزعمون أن الرسالة ما زالت فيهم. ماذا قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية؟ قال الإمام، فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الإمام، في هذه الآية نص أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى، أي من باب أولى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. الله أكبر، وهذا ما أصلته لحضراتكم من لحظات، أن مقام الرسالة أخص وأعلى من مقام النبوة، فإذا كان ليس بعد رسول الله نبي فمن باب أولى لن يكون هناك بعده رسول. وهذا ما نرد به على هؤلاء المنحرفين الذين يزعمون أن الرسالة وأن النبوة ما زالت فيهم. لذا تخرج علينا بعض الطوائف المارقة ويدعي كبيرهم كالقضيانية مثلا أنه رسول من عند الله، يدعي كبيرهم هذا حتى في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، انظروا إلى شدة الفتن، ويقول محمد خاتم الأنبياء وليس خاتم الرسل وليس خاتم الرسل. نرد عليه بكلام الإمام ابن كثير: إذا كان هناك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد بعده نبي، فمن باب أولى أنه لا يكون هناك رسول، لأن الرسالة أخص وأعلى من النبوة. وانظروا يا إخواني إلى هذه الفتن. تصور أن يأتي زمان عن المسلمين أنك تتكلم في مثل هذه العلامات والأمارات، لكنها الفتن التي هي بين يدي الساعة، كهذا الدجال الذي خرج منذ سنة تقريبا وزعم أنه نبي يوحى إليه. نعم يوحى إليه، ولكن يوحى إليه من قبل الشيطان، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويرد على بعضهم ويرد عليهم بكلام الإمام ابن كثير الذي ذكرناه تعقيبا على هذه الآية رحمة الله عليه: وقرأ بعض القراء في قراءة متواترة وخاتم النبيين، قراءة حفص، ولكن رسول الله وخاتم النبيين في قراءة قالوا وخاتم النبيين. إذن خاتم وخاتم، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: فإن كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر، بأنه ختم الله به الأنبياء وليس بعده نبي، كما قال ابن حيان رحمة الله عليه. يقول ابن حيان: قرأ الجمهور وخاتم النبيين بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم، أي جاء في آخرهم صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا مما لا شك فيه، وهذا مما لا مرية فيه، حتى يطمئن المؤمن ويثبت المسلم الصادق أمام هذه الأكاذيب وأمام هذه الأباطيل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الآن بينه وبين إخوانه من النبيين والمرسلين. فمثل الأنبياء ومثل سيد الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة، طوبة كده، ظل ينفق على هذا البيت وظل يفعل في هذا البيت من التشطيبات ومن أنواع يعني ما يقال عندنا بالديكور ومن أنواع الدهانات، فعل بهذا البيت ما لا يخطر على بال أحد إلا موضع لبنة، مكان طوبة كده تركها. يقول صلى الله عليه وسلم: كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، أي من زاوية من زوايا البيت، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له حول هذا البيت من روعة ومن جمال هذا البيت الجميل، ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ يعني لو وضعت هذه اللبنة حتى يتم هذا البنيان على أحسن حال. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا شك في ذلك ولا مرية في ذلك، أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أحد الناس: ممن أدمنت قلوبهم سماع الشبهات، يقول لي: إذن كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين وبين نزول نبي الله عيسى ابن مريم في آخر الزمان. وهل سينزل عيسى في آخر الزمان؟ نعم، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى، كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، أي عيسى بن مريم صلوات الله وتسليماته عليه. ينزل عيسى بن مريم كعلامة من علامات الساعة الصغرى، عفوا، كعلامة من علامات الساعة الكبرى. يقول بعض الناس: إذن كيف تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين وسينزل عيسى في آخر الزمان؟ والجواب على هذا السؤال: لا تعارض أبدا بين قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم، لا تعارض، لأن نبوة المسيح صلوات الله وتسليماته عليه كانت قبل نبوة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث عيسى بن مريم قبل حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يحتاج يعني إلى طول كلام، فالأدلة في ذلك كثيرة. وشريعة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لشرائع النبيين والمرسلين من قبله بما فيهم عيسى عليه السلام. هل هناك دليل على ذلك؟ بل أعطيك أكثر من ذلك. لقد أخذ الله العهد والميثاق على النبيين والمرسلين لئن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يتبعوه وأن يؤمنوا به وأن يؤمروا وأن يأمروا أقوامهم بذلك، كما قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على النبيين والمرسلين لئن بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبعوه وأن يأمروا قومهم أن يتبعوه. وفي الرواية المشهورة، إلا أن في إسنادها مقال، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حي لاتبعني. والأعجب من ذلك، لمن يظن التعارض بين الأدلة، الأعجب من ذلك أن نبي الله عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم النبي العدنان. وهذه لافتة جميلة والله. سينزل عيسى بن مريم على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيصلي مع المسلمين كما سنذكر ذلك بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى، كعلامة من علامات الساعة، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن ينزل عيسى بن مريم بشريعة أو بكتاب جديد أبدا، وإنما سينزل على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مع المسلمين وليقتل الدجال وليحج البيت الحرام، كما أخبر عن ذلك كله رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا. ماذا سيصنع؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يضع الجزية يعني لا يقبل من أحد إلا الإسلام، لن يكون هناك جزية، لن يكون هناك إلا الإسلام، كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الأحبة الكرام، هكذا نجمع بين الأدلة، هكذا نجمع بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين، وبين نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فعيسى بن مريم سيكون تابع لحبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وعند الإمام أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. اسمع كده، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صلوات ربي وتسليماته عليه، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهل نسيتم، وهل نسينا جميعا ما قاله حبيبنا ونبينا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم تبوك، لما استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء والصبيان؟ وما أدراك ما علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب الذي أوقف حياته على رسول الله. تدبر هذه الكلمة، أوقف حياته كاملة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتخلف عن رسول الله يوما قط، لا في غزوة ولا في أي شيء. بل علي بن أبي طالب كما قال بعض الكرام قال كلمة أعجبتني: علي بن أبي طالب كان بمثابة القوات الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق والله. سترى في بعض الطوارئ، سترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقوم لها كما فعل يوم بدر رضي الله عنه وأرضاه. ومواقف علي بن أبي طالب كثيرة أكثر مما تحصى، وكما فعل علي بن أبي طالب في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وغير ذلك. فعلي بن أبي طالب تربى على المواجهة، تربى على الفداء، تربى على التضحية، وفي يوم تبوك يخلفه رسول الله على النساء والصبيان. فتكلم المنافقون في المدينة وقالوا: ما ترك علي بن أبي طالب إلا استثقالا له. النبي مستثقل علي معاه، مش عايزه معاه. فبلغ ذلك الكلام لعلي بن أبي طالب فغضب، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ مش بتاع الكلام ده، أنا واخد على الجهاد والقتال والغزو معك. فقال صلى الله عليه وسلم، ونختم به، قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه، اسمع كده، لا نبي بعدي، هو ده الشاهد، غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: رضيت يا رسول الله، رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الختام أقول: ما معنى قول الحبيب لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ المراد هنا ليس في الخلافة كما يظن الشيعة الروافض، وأن الصحابة أخذوها من علي بن أبي طالب قهرا، هذا عين الضلال الذي لا ضلال بعده، نسأل الله السلامة والعافية. أما قول الحبيب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي لما استخلف موسى بن عمران أخاه هارون على قومه لما ذهب إلى ميقات ربه، كذلك علي بن أبي طالب استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء والصبيان لما خرج إلى تبوك. هكذا أيها الأحبة علامة من علامات النبوة تحققت وظهرت كما أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نتمم الكلام في اللقاء المقبل إن قدر الله لي ولكم اللقاء والمقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.